الكفارة والتي ذكرها الله تعالى في القرآن. القرآن بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وعلى هذا فنقول كفارة القتل التي شبه العمد والخطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الكفر لعذر شرعي أو حسي، صيام شهرين متتابعين. إذا لم يستطع أن يقوم شهرين متتابعين فإن كفارة كفر، لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة. وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين، ولكنه ليس بصحيح، لأن ما وجب فيه إطعام 60 مسكينا سببه يختلف عن هذا، السبب مختلف أليس كذلك؟ فهي حكم واحد لكن السبب مختلف. وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام، فدل على أنه ليس بمشروع، وهذا أحوط وأولى، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى الإطعام يتهاونون. لكن إذا قلت له إما أن تصوم إن كنت تستطيع وإما أن لا تصوم، حينئذ في الغالب أنه يصوم. نعم، في الغالب أنه يصوم، لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذا الإفطار. أما شروط الإفطار فنقول وجب لك يتنصر يعني بجميل. نعم، شبه العمد أيضا ثبت به الحديث يخص في المرأة المرأتين اللتين فترتا فرمت إحداهما الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية بدية المقتولة على آخرة القاتلة. وهذا الحديث صحيح صحيحين. وفي قصة حمل بن نادرة الذي اعترف على الحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إننا هذا من إخوان الكفار. طيب شروط الكفار، نعم، الخطأ وشبه العمد، وش الإطلاق؟ ليش ما يجب عليه؟ لأنه ما ينسب إليه القصر، لأنه لا ينسب إليه القصر. وهذه مسألة يحتاج إلى تفكير، لأنه كثير من الناس كل ما حصل قدم ولا قلب ولا شيء طلع على طول فيه دية وفيه قصر، وبعض الناس لا يتحرك. فإذا لم ينسب الفعل إلى قائد السيارة وما في شيء لا دية ولا كفارة، أفضل ما في نفس رجل معه ركاب فقابله سيارة فرأى أن من مصلحته ومصلحة الركاب أن ينحرف عن هذه السيارة التي قابله، ثم انحرف وحصل أن انقلب ونفس أحد معه، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه تصرف بما فيه المصلحة. وقد قال الله تعالى مع المحسنين الكريم. لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدا واقف وهما عن مدين ومات هذا الواحد الواقف يضمنه لله، يضمنه لأنه لم يتصرف لمصلحته. فبمثال أن ذكرنا لما قابلت السيارة والسيارة المنهج لا بد أن تصدنه، ورأى أن الأهون أن يخرج فخرج، ثم أصاب واحدا واقفا على الخط وانقلب ومات معه واحد. الآن قتل نفسه، لكن الراكب لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة، لأنه تصرف لمصلحته. وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة، لأن هذا التصرف هل لهذا الواقع على الخط مصلحة فيه ولا لا؟ ما له لا، في الأصل ربما يكون إن اللي قطع الخط هذا إنه ألقى بنفسه إلى السلوح بحيث إنه قطع الخط في حال لا يتمكن بعض السيارة من الإنسان ولا من الإنسان، فهنا ليس على صاحب السيارة غناه، لأن من المعتدي؟ المعتدي اللي قطع الخط. نعم لو قلت إني أنا كنت مسرعا في مكان لا يبلغ لي الإسراع فيه وصدمته، حينئذ أنا المتعدي يكون على الظلم، فهذه المسائل تحتاج إلى ما يسمونه في أصول الفقه تحقيق المناطق حتى يعرف هل ينطبق على هذا أنه مفرط أو متعدي أو لا. معلوم لأنهما متلازمة، والحاجة تسقط بها الدية لا تسقط بها الكفارة إذا كان سبب سقوطها من الآدمي، كما لو عفروا بعض الناس يعنون إلى عزاء أو يعنقون سقط الكفارة وليس بالتقوى. نعم اللي إيش؟ إيه؟ نعم لأنه ما أرجعه إلى أن يسقط الكفرة مثلا أو إلى أن يسقط الحاجة، ما أرجعه ويكون هذا من الإسراف. لا ما أجل، يعني بإمكانه أن ينحرف مثلا بسهولة ولا يحصل شيء، أما لو صدم فنعم، لكنه يعذر ما يقول ما يجعل، لأن عندنا معروف عند أهل العلم متسبب ومباشر، الآن المباشر من اللي حصل من التصرف، ولكن التصرف والمباشر هو اللي يقال على الضمان اذا كان يمكن حق الضمان عليه، لكن لو قلت ذاك صدمه صار مباشرا والخطا منه فيكون الضمان عليه. شروط القصاص، اولا تعريف القصاص، القصاص معناه ان يفعل بالجاني مثل ما فعل او شبهه، ان يفعل به مثل ما فعل او شبهه، هذا هو القصاص، وهو مذكور في القران الكريم في قوله تعالى ولكم في القصاص حياه، هذا القصاص. هذا القصاص قوله ولكم في القصاص حياه لمن؟ للمقتص من ولا لعامة الناس؟ لعامة الناس، لأن المقتص من الناس، وهذه العبارة كما يقول أهل العلم هي بكثير ولا يمكن أن نقارب بين كلام الله وكلام البشر، لكن في عبارة مشهورة عند العرب يقول الخفض أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني أنك إذا قتلت القاتل انتفى القتل فيما بعد من الناس، ولكنها لا شك أن قوله ولكم في القصاص حياة أنها أولى، لأنها ظاهرة أولا فيها ذكر الحياة لذلك ما فيها إلا قتل، ثم إن فيها قصاص إشارة أيضا إلى العدل، ثم إنها إيجابية ولكم في القصاص، أما ليس نفي القاتل الآن ذا القاتل ولها، يعني يكون كل من تدير بينها ولا قصنا مقارنة، لكن نريد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا القصاص لا يعني إفلاء الناس وإنما يعني حياة الناس. نعم، أما شروط القصاص فهي أربعة فالخمسة، أولا عصمة المقتول، أن يكون المقتول معصوما، وضده من كان دمه هدرا، من كان دمه هدرا، فالزاني المحصن معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم لأنه يجب صدمه، والمرتد غير معصوم لأنه يجب قتله إلا أن يسلم،

مثل ما قلنا الرابع عدم اشتراطه في صغير وهي الرابع لا يكون القاتل لا يكون القاتل بأصول المقتول لا يكون القاتل من أصول المقتول يعني مثلا الأب ما يقتل بالابن لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدا لم تقتل به وكذلك الجدة والجد وإن علوا لا يقتلان بفروعه لأن لا يكون القاتل من أصول المقتول طيب لماذا؟ قالوا للدليل والتعليل أما الدليل فلأنه من الأحاديث المذكورة أن لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وأساس نذكره نتكلم عليه والتعليل لأن الوالد سبب لوجود المولود صح؟ ها؟ الوالد سبب لوجود المولود ولا ينبغي أن يكون سبب أن يكون من هو سبب للوجود يعدم بفناء فرعه لأننا إن الوالد سبب في وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام الوالد فهمتم الآن؟ طيب هذا التعليل وذاك التعليل والراجح أن ذلك ليس بشرط الدليل بعموم قول الله تعالى وأخذنا عليه فيها أن النفس بالنفس وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون فتكافؤوا دماؤهم ولعموم الآية التي في البقرة الحر بالحر فعندنا الآن عمومات من الكتاب والسنة وأيضا من حيث المعنى نقول كان هذا سببا في إعدام الولد فليكن ذلك سببا في إعدام وإذا فالسبب في إعدامه نفسه ولا ولده نفسه لأنه هو الذي كان هو الذي أعدم غيره فكان سببا في إعدام نفسه كان سببا في إعدام نفسه ونجيبه أيضا لا شك أن قتل الوالد ولده على وجه العمد المحض لا شك أنه من أعظم قطيعة الرحمة أليس كذلك؟ ولم يكن قطيعة الرحمة قطيعة الرحمة فكيف من جابي هذا الذي قطع رحمه وقتل ابنه أو بنته ونقول لا تقطع عليه مع أن الله يكرر في القرآن ولا تقتل أولاده وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه لا أصل له صحيح أنه مشهور لكن ليس له سند معلوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أن يكون قد روي ممن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فتناقله الناس وصار عمدة لديه وإذا لم يكن له أصل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يخصص به تلك العمومات أما التعليل الذي يقرر أن الأب سبب في إيجاد الولد ولا ينبغي أن يكون الولد سبب في إعدامه فجوابه صحيح وش نقول؟ نقول ما دام ولد قتل فهو السبب في إعدام نفسه والسبب في إعدام نفسه فانتقض هذا التعليل وسقط الدليل فبقي الحكم مبنيا على هذا على عموم الأدلة الدالة على وجود الإعتقاد الشرط الخامس أن تكون البنات عمدا محضا اقتراض من شبه العمد والخطأ فلا خطأ لشبه العمد والخطأ نعم. قال الشيخ إنه مقتل بالسيف، ما يمكن يقتل بغير السيف. لماذا يقولون؟ لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا سبقا، وقتل السيف أحسن ما يكون من السيف. فعلى هذا هل فعل الرجال مستشعرين؟ يعني مثل الجان قتل المقتول بالنسبة حتى مات، فلماذا نقتله بالسيف؟ إذا ما فعلنا به مستشعر، ولكن فعلنا به شبهه مما أدى إلى قتله، مع أن الصحيح أنه يفعل به مثل ما فعل كما سيأتي إن شاء الله في الاكتفاء والقصاص. نعم. طيب الشروع يكون الاتفاق على تجديد الجماعة على الضوابط. طيب كفر القصاص عليه الخامس أن تكون الإمارة عمدا محضا. كلمة عمدا يقول به محرم يقول به شيء العدل. الخبر لا خطر فيه، الخبر لا خطر فيه، وكذلك الأمر، لأن الله تعالى أوجب في الخطأ فيها، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. وقال تعالى في الإسلام يا المعلمين أمن أكتب عليكم أخطاء قبل الحر بالحر. فلما أوجب في الخطأ الفية وهناك القصاص دل على أنه أي الخطأ ليس فيه قصاصا. وأيضا تعليل، نقول التعليل لأن هذا الذي قتله خطأ لم يتعمد الجناية، لم يتعمد الجناية ولا قتل قتله، فكيف نقتله به وهو لم يقتله؟ أما شبه العمد فدليله حديث المرأتين اللتين من هذيل فاختلت خفلتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية على عاقلتها وأن في جنينها غرفة عبد أو عمد. نعم. وحمل بن ماجه عرض في ذلك وقال كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يعني يبتل، يريد أن لا يغرم الغرفة، أن لا يغرم الجنين بالغرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها هذا من إكرام الكهان من أجل فجعه الذي فجع ليبتلى به الحق. فالحافظ إن هذا ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، ما جعل فيه قرض، بل جعل فيه دية تحملها العاقلة، فدل ذلك على أنه لا قصاص. إذا فالخطأ لا قصاص فيه، وشبه العمد لا قصاص فيه، وإنما القصاص العمد المحض. ثم أخذنا عنوانا جديدا وهو الاشتراك في القتل، يعني معناه إذا كان القتل ناشئا من فعل جماعة، فيقول إذا اشترك جماعة في قتل عمد قتلوا جميعا، انطلق فعل كل واحد منهم للقتل أو توافقوا عليه إلى إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإننا ننظر إن تمالأوا على ذلك الشيء وتواطؤوا عليه وزاروا بنقص الإسلام واستفتوا على هذا وجلسوا له مثلا في مكان يقتلون، فقاموا عليه فبعضهم أصابه بيده جرحا لا يقاد به، وبعض ما أصابه بجرح يقاد به، والبعض الآخر بأكبر. المهم أنهما فهنا يقتلون جميعا، يقتلون جميعا حتى اللي ضرب في عقب طير يقتل، مع أن هذا لو انفرد يقتل ولا لا؟ لو انفرد لم يقتل، لأن فعله لا يقتل القتل، لكن من أجل أنهم تمالأوا على ذلك فإنهم يقتلون جميعا، حتى لو فرض أن بعضهم ما عمل شيئا بس أتى معهم لأجل أن يشجعهم ويقومهم ويقويهم، أو ينظر هل أتى أحد أو ما أتى، يكون عين لهم، فإنه يقتل معهم. لماذا؟ لأن هذا القتل حصل من فعل واحد منهم ولا من فعل جميع؟ لا، من فعل جميع، بالمباشرة من المباشر وبالمعاونة من غير المباشر، فهو ينسب إليهم جميعا هذا الفعل. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أقاد جماعة لشخص اجتمعوا عليه فقتلوه، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فتمالأ عليه وقفوا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يؤجله المعنى، فإنه لا شك أن المعين خلفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة الرجل الذي قتل حمارا وحشيا وهو أبو قتادة رضي الله عنه، فأفل منه أصحابه ثم شكوا في الأمر وجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هل منكم أحد أشار إليه؟ فقالوا لا. قال فقل، والإشارة هل هي مشاركة فعلية ولا لا؟ ولا مساعدة فقط؟ مساعدة فقط. فدل هذا على أن المعين كالمباشر، ولهذا لو قالوا نعم أشرنا إليه لمنعهم من أكله، لأنهم صاروا قاتلين للصيد وهم مسلمون. الحاصل عندنا الآن دليل على أنهم إذا تمالوا على القتل يقتلون جميعا. الدليل أول أثر عمر وهو نص في المسألة، والثاني حديث أبي قتادة في إيش؟ قتله الحمار، في صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، وأصحابه مسلمون فأكلوا منه ثم شقوا في الأمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل منكم أشار إليه؟ قالوا لا. طيب، إذا تمالأوا قتلوا جميعا، إذا لم يتمالأوا عليه ولكن صار موته من فعل الجميع، صار موته من فعل الجميع، فهنا يجب أن ننظر من صلح فعله للقتل لو انفرد فقيد به، ومن لم يصلح فعله للقتل لو انفرد فلا قوض عليه. أرجو انتباه يا جماعة، إذا لم يتمالأوا وش ننظر إليه الآن؟ ننظر إلى موجب الجناية من كل واحد، إن كانت جناية كل واحد منهم لو انفردت لقتل به، قتلوا جميعا، وإن كانت جناية كل واحد منهم لو انفرد بها لم تقتله لم يقتل، وإن كان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا قتل الذي لم تقتله ولم يقتل الذي لا يقتله. مفهوم يا جماعة؟ طيب، نشوف الأمثلة. هذا الرجل اشترك في قتل ثلاثة، واحد ضربه مع السؤال مع القلب، وآخر ضربه مع الكبد، وآخر ضربه مع الكلى، كل ضربة من هذه الكلى نعم يقتلون ولا لا؟ لماذا؟ لأن كل واحد لو انفرد لقتل به، فهنا سواء جاء القتل من الجميع أو من واحد، المهم أن فعل كل واحد صالح للقتل ويقتلون جميعا. المثال الثاني، ضرب جماعة الرجل بصوت صغير في غير مقصد فمات، يقتلون ولا كل واحد منهم ضربه بصوت في غير مقصد فمات الرجل ما يقتلون. لماذا؟ لأن فعل كل واحد لا يصلح للقتل، وهذا الفعل المتجمع اللي حصل به القتل لم يكن ناشئا عن اتفاق، وإذا لم يكن ناشئا عن اتفاق لم يكن فعل رجل واحد، فالأفعال متفرقة، كل فعل لا يصلح للقتل فلا يقتل. واضح لنا؟ واضح البيان؟ الصورة الثالثة، ضربه أربعة رجال، أحد ضربه بعصا في ساقه عصا بسيط، والثاني بعصا في ظهره، والثالث ضربه بخشبة في كبده، والرابع بخشبة في كليته. من الذي يقتل؟ الاثنان الأخيران، الثالث والرابع، لأن فعل كل واحد منهما يخطئ للقتل، والأولان لا يقتلان. طيب، يستثنى من ذلك مسألة واحدة، لو أن أحدهما أخرجه عن قيد الحياة، أخرجه عن قيد الحياة والثاني كمل عليه، من واحد بطنه طلع عنهاءه وبطنه خلاه من برا اطلع، وجاء واحد يقول بطن، اي من يقتل؟ اول عقب ما قتل، يعني جاء عقب ما قتل، نعم يكون الاول. ايضا مثال اخر، جاء إنسان وذبح شخص، ذبح نعم، فلما ذبحه جاء يضطرب في دمه، فجاء إنسان آخر وضربه بحربة في قلبه، يقتل كلهم؟ نعم. الآن واحد ذبح قطع حلقومه ومريئه ووجهه خلاص، نعم، والثاني جاء وهو يتشحط بدمه فضربه في قلبه، يقتل الأول والثاني، الثاني فعله يصلح القتل لكن بعد ما مات. صحيح. إذن نقول إذا كان جرح أحدهما مميتا، نعم، مثل الذبح أو بإذان الفتوى، مثل العلماء بمثلين، إذا ذبحه أو أدان حشوته، يعني بطنه وأمعاءه قطع، أدانها يعني قطع مو بس أخرجها، لأن الخارج ما قبل الإدانة، فإن الثاني لا يقتل، لأن الأول خلاص انتهت حياته وما أعد بقي شيء. طيب انتبهوا للمستثنى الآن، فهذا يستثنى من ذلك ما مش يستثنى، إذا فرح فعل كل واحد القتل يستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة كالذبح بعد وإبانة الحشوة. نعم. يعني يا أخي إذا اتفقوا لو ما فعل واحد منهم شيء، إذا اتفقوا لو ما فعل شيء الثاني، يقول فإن كان فيه ممن لجماعة المفترسين من لا يقتص منه لقصور في السبب أو لمعنى يقتص به، فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قصته من الدية، والمذهب لا قصاص إذا كان مانع قصور السبب. اللغة هذه لغة عربية ولا لا؟ إذا تفهمون إن شاء الله. إذا كان نعم طيب إذا كان فيهم من لا يقصرون يقصرون في السبب فعلى الشريف القصاص وعلى الثاني قصهم من الجنة. القصور في السبب بمعنى أن الجناية لا تصل إلى العمد مثل خطأ الجناية خطأ اشترك رجلان في قتل واحد أحدهما كان متعمدا رأى هذا الرجل ويقتل فأطلق عليه القصاص وفيه آخر يرفض صيدا فلما رأى هذا الجسم ظنه الصيد فأطلق عليه القصاص ومات من الرصاص الصيد اشترك في قتل الآن ولا لا؟ ترى بدون تواصل لأن التواصل يجب أن لا يكون وارد علينا في هذا اشترك في قتل لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص لماذا؟ لأنه خطأ قاصر قاصرة والثاني توجب القصاص لأنها عامل عدوان نقول الحكم على الشريك القصاص منه الشريك العمد المتعمد عليه القصاص وعلى الثاني قصده من المسيح كما قلت لأن الإنسان يكون عليه مصدر عليه يكون هذا الرجل مضمونا الرجل مضمونا بقصار على المذهب في هذه المسألة لا قوت حتى على المتعمد لا قوت يقول لأن الموت حصل من فعل موجب للقصاص وفعل غير موجب فلم يقوى على القصاص لأن ذلك لم يتمحض الفعل مستمحض موجبا للقصاص لا بد أن يكون الشيء الذي حصل بالموت متمحضا لإيجاب القصاص وهنا تمحض ولا تمحض ما تمحض عندنا موجب القصاص ومانع القصاص نعم والواجب تغليب الحظر اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد ومانع من القصاص وهو الخطأ فغلب جانب المانع غلب جانب المانع فلا يمكن ان يستقى منه طيب خليكم معنا الان المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به لمعنى يختص به اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم مسلم وكافر اشترك في قتل مسلم في قتل كافر مسلم وكافر لا عند القاتل نعم القاتل مسلم والمقتول كافر وكافر أيضا مشارك في القتل هنا اشترك في القتل رجلا كلاهما يختص منه كلاهما عمد يعني كل واحد منهم متعمد بقتل هذا الرجل لكن أحدهما لا قصاص عليه لقصور في السبب ولا بمعنى يختص به وش المعنى انه افضل منه في الاسلام في الدين افضل منه في الدين فهنا الجنايه نفسها صالح للجزاء لكن هناك معنى يختص باحدهما يمنع من القصاص فهنا حتى على المذهب يختص من الكافر وعلى المسلم نصف الدين وعلى المسلم نصف الدين لماذا لأن هذا الكافر مات من جناية موجبة للقصاص سواء من هذا الرجل أو من هذا الرجل الجناية الصالحة لنفس القصاص لكن بمعنى يختص بهذا الرجل امتنع القصاص لا لقصور في السبب بسبب الموت ولكن بمعنى يختص به فالمذهب الآن يفرقون إنما إذا كان المانع من القصاص بمعنى يختص بأحد الشريكين أو لحصول في السبب. إن كان لحصول في السبب فإنه يمتنع القصاص، وإن كان لمعنى يختص في أحد الشريكين فإن القصاص لا يمتنع لمن يختص منه. وارحنا أحد المثلين قال طيب مثال آخر، اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه، اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه، ما رأيكم بالأجنبي هنا على المذهب؟ يجب أن يقتل القصاص هنا كاف بحق الأجنبي. لماذا؟ لأن منع القصاص في جانب الأب بمعنى يختص به لا لحصول في السبب. الأب متعمد لقتل ابنه والأجنب متعمد لقتل هذا الابن، فالجناية صالحة للقصاص، لكن امتنع القصاص بالأب بمعنى يختص به لا للجناية التي قضت على هذا الرجل. فنقول بهذا الحال يختص منه حتى على المذهب، يختص منه نعم من الأجنبي، أما الأب فلا يختص منه بناء على أنه لا يصل الوالد بالوالد. كانت مثل هذا الآن. طيب هنا إذا اشترك جماعة في قتل عم فإنهم يختصون به، ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية؟ فمن بدي ما نبي القتل، مش لازم نقتل لنا عشرة في واحد، ماذا نقول؟ يدفعون كل واحد دية ولا كل واحد بقسط من الدية؟ ها؟ لا ما هو متواقعين، صار متواقعين ولا مشتركين في صلاة العليا، المهم ان وياء المقتول قالوا ما نبي نبي دية. ولا لا؟ ولهذا لو قتل رجل امرأة وقال لا نريد القصاص وإنما نريد الدية، يعطون دية رجل ولا دية امرأة؟ إذن لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل، ولو قتل امرأة رجلا وقال أولياؤه نعفو عن القصاص نريد الدية، تعطيهم دية امرأة دية رجل. إذا الدية عوض عن عن المقتول، والمقتول من الجماعة كم هم؟ المقتول واحد، المقتول واحد، فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عشر الدية، عشر. طيب كيف يجب عشر الدية عن عشرة أنفسهم؟ نقول نعم، لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل عشر قتل، يمكن لو وزعنا القتل على العشر يصح ولا ما يصح؟ بناء كل واحد منا بنقتل عشر قتل، واحد من عشرة من القتل يستقيم ولا ما يستقيم؟ إذا القتل لا يتبعض والدية تتبعض، لما كانت الدية تتبعض بعضناها وقلنا عطونا كل واحد عشر من الإبل وأنتم عشرة الجميع مئة من الإبل، هذه هي. لكن القتل هل يمكن يتبعض؟ ما يمكن. إذا لا يمكن الوصول في القتل إلى انتفاء الحق إلا بقتل النفس كاملا. فالفرق إذا يا جماعة الفرق أن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية في أمام المشاركة. نعم. قال المؤلف وإن أمسك شخصا لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحرس الممسك حتى يموت. نعم. هذه المسألة رجل أمسك شخصا لآخر ليقتله وهما منهم مواطأة، قال لهم سهولة قال نعم. يقول المؤلف إنه يحتك المنسك إلى أن ما طلع منه، والثاني يقتل، الثاني يقتل لأن الثاني مغافر والأول متسبب، الثاني مغافر والأول متسبب. ومعلوم أن القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع مغافر ومتسبب فالضمان على المغافر، الضمان على المغافر. وهنا هذا هو الذي بات القصد، وكلمة بدون مواطأة معناها إذا كان مواطأة فقتلوا عنهم يقتلون الجميع، لكن بدون مواطأة. وهذه المسألة بناء على ذلك تنقسم، لأن قلنا أمسك شخصا لآخر ليقتله، كلمة هذا ليقتله لو أمسكه له ظانا أنه يمسحه ليقتله، تلاحظون تلاعبون، ثم إن ذاك لما وصل قتله، فهنا ما أمسكه ليقتله، قلنا لا، أمسك على أنه مات أو هاجم، ولا ظن قتل إطلاقا، لو ظن قتل لمنعه منه. فالصور إذن ثلاث، أمسك شخصا لآخر لا يدري ماذا يصنع به فقتله، فليس على المنفق شيء، واضح؟ لأنه ما قصد قتله ولا أعان على قتله ولا شاركه، ولكن الانقصاص يكون على من؟ القاتل. أمسك شخصا ليقتله بمواضعة بينهما فعليهما جميعا القصاص بناء على القاعدة السابقة. أمسك شخصا ليقتله بدون مواطأة فهذا على القاتل القصاص لأنه مباشر، والثاني يُحبس إلى أن يموت لأنه حبس هذا إلى أن مات فيجازى بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة. وقال بعض أهل العلم بل يقتلان جميعا ما دام علم أنه يريد أن يقتله فقد أعان. وصحيح أن المباشر والمتسبب يكون الضمان على المباشر، لكن هنا المباشرة مبنية على السبب، لولا إنكاره ما قتله، فإذا تكون هنا المباشرة مبنية على السبب فيقتلان جميعا، فيقتلان جميعا. وذهب آخرون سبحان الله المسائل ما فيها نص، تكون النساء فيها كثير، إلى أن الممسك يعذر فقط، يعذر فقط وليس عليه ولا يجب أن يسبب حتى يموت، لأن هذا الرجل ما فعل شيئا يجب القصاص، نعم، وإنما فعل محرما بالمعاونة على هذا الأمر. فهذه الأخبار الثلاثة في هذه المسألة، ولكن المشهور من المذهب أنه يثبت حتى يموت، يثبت حتى يموت. وعن أحمد رواية أنه يثبت ما دام علم أنه سيقتله، وما دامت المسألة ليس فيها نص يختلف من الأقوال، فنرى أن مثل هذه الحال ترجع إلى المصلحة، إلى المصلحة. فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة أن يقتل هذا لئلا يخسر العدس والفساد فإن هذا له وجه، وإذا رأى ألا يفعل فلينتج حتى يموت، فليحبس حتى يموت. أما كون نعذره بجلدات أقل من عذر على ما تأتي ونقول رحمة هذا لا لا لا يفعل أبدا. طيب، فإذا إذا أمسك شخصا لآخر فقتله فكم صورة الله؟ ثلاث صورة. نعم. نعم. نعم. لا ما يعني عن ورثة. ما يعني عن ورثة. أعتقد أن المواطأة معنى السكون. لكن هذا متى رأى الإنسان معه السيف تجاهه هذا الإنسان؟ نعم، ويقول رجو رجو ويسبب. نعم لا بعرف في بترانا نبي اختلف ايضا الفقهاء هل يطعم ويبقى او يحيي المحمود. نعم اي بعض العلم يقول لا لا يبقى ولا يبقى اذا كان ما فقه ولا اصل معناه ربحناه اشد مما ربح صاحبه ولا لا يقول يتلوى ويتعب واخره الموت. لكن الصحيح من يؤمن انه يعطى اكلا ويعطى صوت. نعم لا يوم نظيف بس موضع على موضع هذا البناء وجاء العيان الذي يؤذي الناس لعينه يجب ان يثبت حتى العيان عيان النحور. اي في المسألة هذه هي عن مرضي عن السحابة هو عن عمر رضا عمر وأظن بعد عن عادل. أما المعنى فظاهر من الوقت طويل لأن حديث حدث ثلاث حتى مات تسمي المرضي تختلف هذا حدثه ومات سريعا وذلك يموت الله أعلم بعد السنة. طيب وإن أمسكه لسبع ونحو مما ليس أهلا للضمان فالقصاص على الموت. كان مثلا سبع يلاحق الانسان فامسك هذا الانسان بالسبع وقرأت ان امسكت واعطيت السبع ياكل جاف ان امسك. نعم فمن هو عليه الضمان؟ طيب عندنا مباشر ومستقبل المباشر ليس اهل الضمان. ما يمكن نروح نطالب الاسد ونقول تعال عليك الضمان الذي نقصص من كل التعزية. نعم إذا فالقصاص على من؟ على القصاص على من؟ يمكنك راح منه القصاص على الممسك يعني لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبب. طيب لو كان من الذي لحقه مجنون مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لانه تقدم ان عمد المجنون خطا. لكن هل نقول هنا انه يضمن الممسك او نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الديه؟ هذا الاخير هو نقول لان المجنون وان كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذا الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب الدية عليه على عاقلته. فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية امتناع القصاص في حقه. هذه مثلا المثل الثاني مثل الإكراه أكره مكلف على قتل معين فالقصاص عليهما. هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء. نعم مكلف يعني بالغ أكره مكلفا على قتل معين على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل أو اقتل فلان إذا لم تقتله قتل وهو قادر على تنفيذ ما هدده به. أما إذا كان غير قادر فليس بإكراه لكن هو قادر يعرف إن لم يفعل نفذ ما هدده به فقال اقتل فلانا أو اقتل هذا الرجل معين. نعم ف خاف الرجل من القتل فذهب فقتل فعلى من يكون الضمان؟ يقول هل قصاص عليهما؟ عندنا الآن قائد مباشر ومتسبب. المباشر الذي أكره والمتسبب الذي أكره أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان عن المباشر؟ ها؟ لا. قيل به. لا. قيل به. وأما الضمان على المكره فقط لأنه المباشر، ولأنه لا يجوز للإنسان أن يثبت غيره لاستبقاء نفسه. يقول لا. واحد مثلا معه صبي صغير سمين وهم في البر وماتوا من الجوع، جاء وغنى عن بقيه او هذا الصبي الصغير السمين هلكت منه ويبقى يهلك هو بعد، لكن اعتذر هو ما رايكم يصلح؟ ها حرام ما يجوز. هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتل الناس؟ فقال اقتله الان لان اقتل الرجل. نقول الان انت في الحقيقه اهلكت غيرك وشنو لاستبقاء نفسك، فانت لا يجوز ان تؤذي غيرك لاستبقاء نفسك. قل لا، واذا قتلك هذا الرجل الذي اقراه فهو عند الله. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان القصاص على المكره فقط لعل ذلك لانه مباشر ومتسبب والضمان المباشر، والعله الثانيه ولانه لا يجوز الانسان ان يهلك غيره لاستبقاء نفسه. نعم. وذهب اخرون الى ان القصاص على المكره فقط، وقالوا ان الصحيح مباشر متسبب، لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب، والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء، بمنزلة الإلجاء، فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فمات المظلوم. أي مليار من؟ واحد من تسبب جاء وضربت رجلنا آخر ومات المضروب، على من يكون الضمان؟ طبعا على الضال، هذه ما هي أشكال. فهم يقولون هنا إن المكره حمل المكره حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل، فيكون الضمان على المكره بالكفر لأنه ملزم. لهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة، لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا، من هذا تعليلا ومن هذا، فيكون القول الوسط في هذه المسألة هو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا. طيب، كلمة على قتل معين، على قتل معين، لو كان على قتل مبهم يقول يا الله حتى رح تبدي رأس أي وقت مجال. نعم، وإلا قتل فذهب الرجل وجد بسوق واحد يحصله جار، على ما يكون الضمان؟ المباشر، لأنه ليس على قتل معين ملزم به ومرجع إليه، فهو على المباشر. طيب، كلمة مكلف مكلف لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا قال الله اقتلها الرجال وإلا قتل، فالصغير قتل هذا المكلف. نعم، كما رأيكم على المكلف؟ ليس لأن المكلف، لأن غير مكلف ليس له إرادة وقوة في المدافع، فهو شبيه بالإلجاء تماما، فلذلك يكون على من أكرهه على المكلف. نعم، لا ما طيب، إذا أكره غير مكلف مكلف على قتل معين المبعد يعني مثلا سبحان الله واحد مجنون لا قتل وجد في السوق قال الله حتى أقتل هالرشياء وإلا قتل مجموش ها؟ فماذا يكون؟ كلام الفقهاء يقول إنه على المباشر المباشر لأن ذلك لا قتل له يقول لأن ذلك إكمال القتل مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من العاقل فهو لا العاقل ربما لو يقول له المكره أنا ما يمكن أقتل فبتقف النفس أنا ما يمكن أقتل يمكن ذاك المكرد وهو عاقل يتردد ويتراجع لكن هذا مجنون إذا اللي براسه بنفسه نعم يقول ما أقتل ولا أقتل تبدأ يقول له إن جد لا فأنت جاد 100% على أنه يبي يقتل لكن يمي إذا صار منه أرهنوك وأنه كيف تعرف من نفسه ما يقول نعم هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر يرون أن القتل على المباشر وفي الحقيقة أن في النفس من هذا الشيء وأنه لو قيل بالسقوط القصاص هنا وطبعا لا قصاص على المجنون لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وانه يكون على المجنون الدية لو قيل بهذا لكن ما رايت فيه قول لو قيل بهذا لكان له وجه لكنهم يقولون لا يكون الضمان على المباح لانه يبدا يقول لا ويهرب مثلا او يتعامل اي سبب نعم اذا امكنه ان يهرب مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإفراط ولا لا؟ لإمكان المدافع لأن المدافع مو بالإفراط معناه أنه لكن المدافع ما يهددك على طول لكن إحنا قلنا أنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا صالح على تنفيذ ما هددك به وإلا فلا إفراط وإذا صار يمكن تهرب معناه مو بالإفراط نعم الصحيح أنه إذا حدده بما دون القتل لا يجوز فلو حدده كما قلت بضرب أو بأخذ مال نعم فهذا لا يجوز أخذ مال لأن أخذ المال يمكن أن تنقذ بعد في طريق الولادة والسلطة نعم والضرب مما يؤدي إلى الموت هذا يمكن يشهد عنه ويعذر ذلك نعم ها؟ يقع على المباشر اي نعم المباشر فقط يقول ليك أن أقول الأقارب تقبل أن لا يجب لكن مع ذلك إذا فعل فلأجل إرجاء هذا وإكراه يكون القبض عليه مجنيا يكون قاضي مثل ما هو المثل ثم قال وإن بقينا بالأمر الآن هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل الإمساك والإكراه والأمر الأمر يقول إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل طبعا إن أمر مكلف مكلفا بالقتل يعني بالغ عاقل أمر بالغا عاقلا أن يقتل فلان فالقصاص على المأمور سواء كان الذي أمر بقتله معينا أم غير معين يكون القصاص على المأمور فقط وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية قد يُعدل إلى عن القصاص إلى الدية لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص طيب على المأمور لكنهم قالوا بشرط أن يكون عالما بتحريم القتل أما إذا كان مو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر لأنه الذي قرر طيب هو أحد ما يعلم تحريم القتل ها؟ هنا لا صعيد احنا في المكلف يمكن تكون ناس في بلاد الاسلام ما يدري ناس في بلاد الاسلام ولهذا مثل الخرقي قال ان امر اعجميا

يكون الغفران. نعم، لأنهم هم الذين يرثون ماله فليرثوا دمه، فليرثوا دمه. والدية إذا فقط القصاص من ترجع له؟ ترجع للورثة. إذن المستحق للقصاص هم الورثة، سواء ورثوا في فرض أو تعصيب أو رحم، وسواء كان سبب الإنسان الزوجية أو القرابة أو الولاء. طيب، أن يكون المستحق مكلفا، فلو قتل الإنسان وله ثلاثة أولاد، اثنان بالغان وواحد لم يبلغ، نعم يختص لنا ما يختص؟ اثنان بالغان وواحد مجنون، لا يختص. نعم، لأنه ليس بمكلف. الثالث، فإن لم يكن مكلفا حبس الجاني حتى يكلف، يحبس الجاني إلى أن يكلف. فمثلا إذا كان أحد ورثه له شهر واحد صبي، كم يحبس الجاني؟ 15 سنة إلا شهر، ولا لا؟ طيب، إذا كان أحد ورثه مجنونا كم يحبس الجاني؟ حتى يفيق أو يموت وينتقل إلى ورثته، أو يموت وينتقل إلى ورثته. واضح؟ إلا أن العلماء قالوا إن احتاج المجنون إلى نفقة فإنه لا بأس لوليه أن يتنازل عن القصاص إلى الدية، لأن المدة ستطول، لأن ما يتعلم المدة في الحقيقة، ربما يمضي سنوات كثيرة ما أفاق هذا. طيب، الشرط الثاني أن يكون أبل، الشرط الثاني اتفاق مستحقيه عليه، اتفاق المستحقين على القصاص، فإن لم يتفقوا فلا قصاص. لو خالف واحد لا يرث إلا واحدا من الألف فإنه لا قصاص. الدليل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء به الإحسان. فقول فمن عفي له من أخيه شيء، كلنا يعرف أنها نكرة في سياق، لا في سياق فمن عفي له من أخيه شيء، في سياق الشرط، ما اسم شرط؟ ليه؟ طيب، ليه؟ استنى، أقول من أخي شيء يشمل القليل والكثير، فإذا عفي عن القصاص ولو جزء من نعمه أو الجزء فإنه يفسد القصاص، ولهذا قال: فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أعلم. وجزاكم الله خيرا. وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون. الثالث، وأيومنا تعدي ضرره بغير جانب، أيومنا تعدي ضرره، أي ضرر الاستيفاء بغير جانب. وإن كان لا يؤمن فإنه لا قصار، إن كان لا يؤمن فإنه لا قصار. مثال ذلك: امرأة حامل وجب عليها قصار، امرأة حامل وجب عليها قصار، فلا يقصص منها، لأن الاقتصاص منها يؤدي إلى قتل ما في بطنها. وما في بطنها هل حصل منه جناية؟ لا، إذن فهو معصوم. وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويدل لذلك قصة المرأة التي زنت فحملت من الزنا، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر حتى

فالالتفاف لا بد منه، فلهذا اختص منه الحسن رضي الله عنه. على كل حال هذا الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه هو قول جيد، وهو مذهب مالك قول جيد، لان هذا الفعل مخل بالامن ولا يمكن التخلص منه. ما يمكن التخلص منه؟ انسان مثلا نائم يجي واحد يقتله، او انسان في المسجد، او انسان في السوق يشتري حاجه، هذا ما يمكن التخلص منه الا اذا كان واحد كل واحد يجي يسلك حرام، وهذا شيء غير ممكن. لذلك هذا القول قوي جدا من حيث النظر، ولا يمتنع ان تكون عمومات الكتاب والسنه مقيدة أو مخصصة بما تقتضيه المصلحة، يعني ما يمتنع هذا. ثم إن له شاهدا من فعل الصحابي الحسن بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قتل عبد الرحمن بن زيد بدون أن يأخذ إذن الباقي، فدل هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العفو والقصار. نعم. لا مبتدأ، لا المدروس الذي قتل عمر طبعا، ثم هذا عبد الرحمن الملزم يعتبر من الخوارج وهو يتقرب الى فيها الى الله عز وجل. ابن ملزم قتل عليا تقربا الى الله. طيب الان فهمنا يا جماعه ان قولنا يجوز العفو عن القصاص الى الديه متفق عليه ولا لا؟ متفق عليه بين العلماء ولا غير متفق عليه؟ غير متفق عليه. نستثنى منه على مذهب مالك، واللي هو اختار شيخ الاسلام ابن تيميه، نستثنى منه ما من قتل غيله، وبهذا حكم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الضبطي، واظنه معروف لديه، ها؟ له حاسح على روض المربط، يكتب بعدها باطي. هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما، وحصل أن امرأة اغتالت حفلة عليها ذهب، دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها وأخذت الذهب، ثم دفنتها في جانب البيت، فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها، فأمر بقتله ولم يستأذن من أحد من الورثة، لأن قتل هذا غيلة. طيب.